السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول ويصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وسلمهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، عندي سؤالين. أتفضلي. السؤال الأول: أنا عندي 25 سنة وعندي ألم في المفاصل الشديد جدا، يعني اللي هو ممكن يعني بزيد صعوبة مثلا إن أنا أقف مثلا 10 دقايق متواصلين وكده، حتى وانا قاعده برضه رجلي بتوجعني. فانا بصلي وانا قاعده يعني، بس انا ما خدتش اذن من طبيب بان انا اصلي وانا قاعده، انا مش عارفه عندي ايه يعني. حتى كشفت كذا طبيب، الطبيب نفسه بيحتار في تشخيصي يعني، عملت اشعاعات وتحاليل. يعني السؤال لقت مش عارف يعني ما السؤال. ما سؤالي انا اصلي وانا قاعده، بس انا ما خدتش اذن. ما هو بغير اذن طبيب، إذا كنت عاجزة عن الصلاة قائمة صلي جالسة بس. طيب السؤال الثاني يا شيخ، أنا والدي يعني دائما بيدعي عليا بدعوات شديدة. لماذا يدعو عليك؟ لماذا يعني؟ هو أسباب ولا قد يكون يعني مفيش أسباب. يعني هذا حرام عليك تدعو على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعو على أنفسكم، لا تدعو على أولادكم، لا تدعو على أزواجكم، لا تدعو على مواشيكم، لا تدعو على أموالكم، لا تدعو على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. أنا مذكرت إشارة معنى الحديث يعني، لأنه مش حفظه فلما نعيد الدعوة في التجاوب وكرار ثلاث سعيدة وكرار خلاص احذروا بس شديدة بالمفتوى ابنه كده يعني. تمام. طيب اصبري علي بس اتكلم. احذري ان تخالفي في اذا امرك بطاعة الله، اذا امرك بطاعة الله اطيعي حتى لا تستجاب الدعوة بس. السلام عليكم. هل المحاليل التي يوجد بها ابر حديد تفطر؟ أختار القول بأنها لا تفطر. هل النطق يختص بأهل الموقف؟ ربي أكرم من ذلك، ربنا أكرم من ذلك. هل كتاب صحيح الجامع فيه أحاديث ضعيفة؟ نعم، به أحاديث ضعيفة وكثيرة أيضا، ليست حديثا ولا حديثين، وبه أيضا طائفة من الأحاديث الصحيحة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم. هناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنس بن مالك قال: ليلة أسري برسول الله إذ جاءه ثلاث نفر قبل أن يلحى إليه، فهو يأنس من جد الحرام، قال: ألقني بشق صدره إلى آخره. هل هذا الشق الثاني للصدر؟ هناك شق ثاني للصدر؟ هذا الشق الثاني للصدر. الشق الأول للصدر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند حليمة مرضعه، فجاء جبريل أخذه من بين الصبيان فشق صدره أيضا. تعتقد أن في هذا الحديث أنه عرج به إلى السماء، يعني عرج بالنبي إلى السماء، أسري به ثم عرج به. يعني أنزل به ثم عرج به. عرج بالنبي إلى السماء. نعم. أي قبل الإسراء والمعراج الذي كان بعد البعثة. نعم. هذا بعد البعثة. شرح الصدر مرتين. مرة عند حليمة السعدية وطفل صغير، ومرة وهو كبير في مكة عند الحطيم، جاء جبريل وعرج به إلى السماء من المسجد الحرام. هذا غير الإسراء والمعراج المعروف. لا، هو الإسراء والمعراج المعروف. طيب يا شيخ، إذا السؤال كان يا شيخ لو سمحت. نعم يا شيخ، نحن هنا في المغرب لم يصلوا عندنا صلاة العيد في المصليات. صلوها في البيت، صلوها في البيت، ما في مشكلة. نعم، هل يصح مثلا أنا وأمي وأبي وأخي نصح في جماعة واحدة؟ نصح، ما في مشكلة، ما دام منعتم منها صلوها في البيوت. طيب يا شيخ، بالنسبة بعد ذبح الأضحية والمسيرة. نعم. الدعاء بعد ذبح الأضحية بالقبول، اللهم تقبل منا. يعني هل هو من السنة يدعو بما شاء مثلا أو شيئا مقدم؟ يعني دائما أعمال البر تصاحب، أعمال البر تصاحب بالدعاء، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا. يعني لا يوجد هناك دعاء في السنة، يعني أن يقول اللهم تقبل منا، في اللهم تقبل منا ورد عن رسول الله، اللهم تقبل، اللهم تقبل من محمد من آل محمد. الله عليه وسلم. وعليكم السلام. حديث لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. سنده صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف هل هو موقوف على معقل ابن يسار أم أنه عن معقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسندان صحيح، أعني أنه روي موقوفا وروي مرفوعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت ممكن تدعي لي ولوالدي ولإخوتي. الله يوفقنا وإياكم والدينا ووالديكم يا رب، وإخواننا وإخوانكم. آمين. لو سمحت عندي سؤال. لو الإمام صلى وهو قاعد وراه المأمومون يصلون قياما. نعم، كان هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، لكنه نسخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الحميدي شيخ البخاري: وإنما يؤخذ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، الآخر فالآخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فينا وبارك يا رب وإياك. نعم الله عليك. عليك تفضل. سعيدة حضرتك، لو واحد مشترك في بصرة يعني داخل في الثومة، الثومة اللي مع بعض خمسة. السبع داخل في السبع. ايه؟ داخل بالثومة ولا داخل بالسبع ولا ايه؟ لا، هما أربع أربع مشتركين فيها وداخل خمس معهم، يعني اسم هو واحد الربع. لا، اسم هو واحد الربع لا يجوز. لا يجوز. لا تجزي عنه، أقل ما يجزي عن الرجل أهل بيته السبع. نعم. الأخ يسأل هل ورد نهي عن الدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ نعم، لكنه منسوخ. كانت هناك شدة، كانت هناك دافة حلت بالمسلمين، يعني قلة طعام، فنهى النبي عن الدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ذلك حتى إذا علم الشخص أن اللحم ستتلف سيتصدق بها. ولكن نسخ هذا، نسخ هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة، فالآن كلوا وادخروا كيف شئتم والله أعلم. هل يمكن أن تعطي جراء الغير مسلم اللحم الأضحية لعدم وجود المسلمين في مدينتها؟ نعم يجوز لك في كل ذات كبد رطبة أجر. وله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أعمال يوم عرفة التهليل والتكبير والدعاء. حكما تدعى للزوج بقولها اللهم أذقه مما أذقني، هذا جائز لها والأولى تركه، قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فأباح الله القصاص أدى على من ظلم، ولكن أرسل إلى العفو بقوله أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. من هم أولى الناس بلحمة الأضحية؟ كل وتصدق واهدي. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بارك الله فيك. عندي سؤال بس بسيط. إذا أقرضت أحد مبلغ من المال ما يقرب من 100,000. أقرضت شخصا ما يقرب من 100,000. إذا كان المبلغ يرجى سداده وفي يد أمينة ألزمت بإخراج زكاته لأنه مالك ومحفوظ لك. إذا كان المال أصبح دينا ميتا لا يرجى سداده لا إثم عليك، عفوا لا إثم عليك إذا لم تزكي. ما الفرق بين الدين الميت أو دين الميت؟ الدين الميت الذي لا يرجى سداده، سنتين ثلاثة أربعة ما سدد أظن أنه لن يرجع فلا أزكي، وإذا أتاني أخرجت عنه زكاة سنة واحدة مهما المدة ثابتة. يعني إذا كان أنا اشترط أن هذا أنا أجبتك، أظن الكلام واضح، ليس عندي مزيد. هل يمكن أن أشتري بقيمة الزكاة شاة وأذبح في غير العيد؟ يمكن لكن لن بقيمة الزكاة، عفوا لا يجوز، لا يجوز أن تشتري بأموال الزكوات شياه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل، زادك الله من فضله. أنا بارك حضرتك. فضلك موضوعنا في فقه الأضحية، موضوع الثلث والثلث والثلث ليس بلازم التثليث، تقسيم الأضحية ثلاثة أجزاء ليس بلازم، إنما على المتيسر لك. بارك الله فيك. ماذا يفعل من نجا من الموت رأي العين؟ يكثر من شكر الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. كل عام وانت بخير. وانت طيب. ميت مات بمرض الكبد. وعند الغسل يا شيخ يعني ماذا ظل كتير جدا، فالمغسل ما عرفش يغسل والله لما يغسل يغسل ويغسل وكيف. لا بأس بذلك. لا يا شيخ، ما هو القبر عند اللحد يعني الحاجات بتفطر عليه ولا يدفن بقى خلاص؟ يدفن بقى زي ما هو. الله يسلمك. ماشي يا شيخ، نقول بعث يا الله. كنا نحن شباب في غضب جزء نشترك في أضحية ونضحي بها. معلوم أن الأضحية عن الشخص رجل أهل بيته، لكن إن فعلتم واحدة لكم جميعا نرجو الله أن يثيبكم. النبي ضحى شاتنا من لم يضحي من أمته. يقول أنا أشتغل سائقا وأقطع مسافة 600 كيلو ذهابا وإيابا يومين ولا أعود إلى المنزل إلا في نهاية الأسبوع، يعني الحالة هل أتم الصلاة أم أقصر؟ لا تقصر، تقصر الصلاة فأنت مسافر. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك بس عندي سؤالين. اسأل. السؤال الأول، بس عند طلب الفتوى من شيخ أو جهة معينة، هل أكتفي بالرد منهم ولا أسأل شيخ ثاني؟ إذا كانوا من أهل الديانة والعلم واستدلوا لك بالأدلة على ذلك يمكنك الاجتزاء بفتواهم. أما إذا ارتبت ولم يكن ثم دليل واضح لك أن تسأل غيرهم. السلام عليكم. ما صحة حديث خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي يوم عرف لا إله إلا الله؟ من ناحية المعنى من هذا من أفضل الأقوال بل أفضلها، لكن كسند في سند ضعف. هل تجزئ الأضحية من الضأن 6 أشهر؟ نعم تجزئ، خاصة إذا كانت كسرت، أي ظهرت لها سنتان اللتان تظهران بعد سقوط الأسنان اللبنية. النسوة يقرأن القرآن أثناء الصلاة مع الإمام بصوت مرتفع ويزعجوننا، لا يجوز لهن ذلك. نقرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل توجد شروط من مدى الأضحية؟ يكون من ماله الحلال وأن يمتنع، لا ليس شرطا، يعني يستحب له أن لا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخنا، أغلق البداية. جدي قسم الإرث من سنوات، يعني هو حي، وقال لابناء في المحادثة أخته مبلغ، يعني ما السؤال؟ سؤال هل يعطيها المبلغ اللي هو سنة وقت التقسيم ولا بالمبلغ دلوقتي؟ ما هو يعني تأخروا عن السداد لأخواتهم كم زمن؟ يعني هم الترفيه كان سنة 88، ولم كل واحد يطيها 30,000 اللي أصبح يعطيها على دفعات، وللآن هناك من لا يعطيها، من لم يعطيها، هناك من لم يعطيها. هذا ظلم مبين، ظلم مبين. والحاصل اللي هتبقى عمليه، الحاصل تعالى يعاد النظر في كل هذا الذي حدث. الزام بين الأضحية والعقيقة في فقرة يجوز، في شاة لا يجوز. حديث جلسة الضحى وعمرة تم لا يثبت. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا الصالح، تفضل. وإياكم. تفضل. كان عندي سؤال حضرتك. أنا مهندس أعمل في شركة مقاولات، الشركة أحيانا بتاخد مشاريع بتعمل بنوك، وأنا وأحيانا بيجيلي الشغل ده وظيفتي فيه إني بعمل الرسومات الهندسية للمشروع. يعني ما اسم عليك؟ لأن هذا جزء من عملك، والبنوك الآن أصبحت متعددة الأنشطة، متعددة الأنشطة، فلا إثم عليك لعدة أمور. إذا كنت مختارا دع ما يريبك لما لا يريبك. السلام عليكم. هل تشريك المرأة غيرها في نية الأضحية أقل من الأجر؟ يعني مش فاهم، إذا ما يفعله من خير فلن يكفروا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا مشايخ. وانت طيب. الله يخليك. ما صح حديث كل امتي معافى الا المجاهرون، اخرجه البخاري في صحيحه وفي رجال اسناده من تقول ما فيه، اما الحديث ففي البخاري. بارك الله فيك يا مشايخ. هي احد الاعمال في يوم عرفه غير الصيام غير العاد؟ التهليل والتكبير والدعاء، وتملك سمعك وبصرك ولسانك. بارك الله فيك. أخيك. هل يقصد عفوا تكفير ذنوب يوم عرفة، هل يقصد به صغاء الذنوب أم الكبائر؟ الكبائر أمرها موكول إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر أو بعضها قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. حكم تحية المسجد بعد العصر لا بأس فيها لأنها من ذوات الأسباب مع النزاع القائم في هذه المسألة. فالمجوزون استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر لما شغل بوفد عبد القيس، استدلوا بالحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. والمانعون استمسكوا بالحديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. لو سمحت يعني أختي بتسأل حضرتك، بابها توفى وهو سايب بيت هنا في المنصورة، وسايب ورث ليها بس في بلد، وبلد دي بعيدة في سوهاج. فهي عايزة تعرف هو كان حياته كتب لها البيت بعد وفاة أخوها الوحيد ومامتها متوفية. هي دلوقتي يعني لما سألت قال لها ان يعني البيت فاتت حاجات للباباكي هناك، بس هي جواها برضه حاسه بالاسم. نعم انا لازم اعرف كم، لان هي لها نصف التركه، هي لها نصف التركه. فنصف التركة يلزمني أعرف كم التركة، ولا هذا الذي في المنصورة يعادل نصف التركة أم لا؟ إذا كان يعادل نصف التركة أو قريب منه لا بأس، لأنه كتبها لا في حياته قبل أن يموت فلا إثم على. أيوة، بس هل هي تريد مشاركة القوم في الذي لهم في سوهاج أم لا؟ هي تريد ذلك؟ يعني لا، هي خدت بالرأي اللي قال مثلا ان البيت ده وفضل للبابا هناك وهي ما خدتوش. خلاص ما فيش، هي بلد صار بالاسم. لا تفهم لماذا تريدك واحد. يعني عفوا، هل هي تعرف كم الذي لأبيها في سوهاج؟ لا، البعض المسافة واللي ما فيش اتصالات اساسا. اي يعني وترك املاك في سوهاج وبيتا في المنصورة، وكتب لها البيت الذي في المنصورة قبل أن يموت. خلاص هي تكتفي به، وإذا جاء يطالبونها بشيء تسأل كم ترك في سوهاج بس. هي متوفى بقاله 3 سنين يا شيخ، وهم يعني في اتصالات عن بعد كده، بس هم ما سألوش لحد الآن، ما سألوش. فهي خلص يكون ده حياء منهم. ما هو يكون لا حياء منهم، كيف حياء منهم؟ ممكن يكونوا مخدمين أكثر من حقهم. لابد أن تبادر يا جماعة، لازم لابد أنهم هناك في البلد. هل الأب كتب لهم أشياء هناك أو ماذا؟ يعني هل يعني أبوهم ودي ورث منزل، دي ورث بيت من ورا البيوت بتاعت زمان الكبير. أنا لا أعلم زي ما أختي قلت لك، لازم نستمع القضية عن قرب. السلام عليكم. هل تصح الصلاة في مسجد داخل المقابر؟ تصح الصلاة في مسجد داخل المقابر، والأولى البعد الصلاة في مسجد آخر، لكن تصح الصلاة في مسجد داخل المقابر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم مصطفى. صلى شيخ أني متقبل الصحة والعافية. يا رب يا رب وياك، تفضل. عندي سؤالين يا شيخ بعد المحاضرة. سل. السؤال الأول اللي هو لو النية مع وجود الحديث مثلا من قال في اليوم سبحان الله والحمد لله تغلى قلت الخطيئة مثل زبد البحر، لو أنا مش حاطط النية ده جواي قبل ما أقول أعمل، هل يكتب لي الأجر أم لا؟ مأزور إن شاء الله. إن شاء الله ماشي. أجر أرجو منك سيدنا المسؤولية. الله يكتب لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد يا رب. اللهم آمين يا شيخ. شكرا لك. الله يبارك فيك. امرأة أجهضت جنينها في الشهر الثاني ونصف تستغفر الله وتعمل عملا صالحا، قل زوجته لو تصلي ماذا أفعل؟ قدم النصح، إن أبت غير عتبة بابك أفضل لك. عايز أعرف متى يبدأ وقت عرفة؟ وقت عرفة وقت الدعاء إذا كنت حاجا من بعد الظهر إلى غروب الشمس، لكن إذا أنت حاج ولم تدرك عرفة نهارا وأدركت ساعة من الليل إلى الفجر، هل أن أدركت الفجر بمزدلفة؟ حجك صحيح. حديث النبي عليه السلام، وجاء عروة بن مدرس فقال يا رسول الله أكللت نفسي وأتعبت راحلتي وجئتك من بلاد طيء ولم أترك حبلا إلا وقفت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم، أو قال النبي عليه السلام من صلى معنا الغداة بجمع، أي من صلى معنا الفجر بمزدلفة، وكان قبل ذلك أدرك ساعة من ليل أو نهار في عرفات فقد قضى وتفته وأتم حجه. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته شيخنا الحبيب، كل عام وانت بخير. وأنت طيب. شيخنا عندي سؤال، استخدام البروجيكتور عرض الضوء هذا في أثناء الخطبة هل هذا يجوز؟ استعمال البروجيكتور أثناء الخطبة؟ في خطبة الجمعة أو العيد، يعني لو الخطيب إذا كان هناك نفع عام للمسلمين، الأشياء التي تبث بالحرم مثلا تنفع المسلمين، فإذا كانت هناك منافع للمسلمين جاز ذلك. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزيك الشيخ الإطلاق. الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يسلمك. حضرتك بس عندي ثلاث أسئلة. اتفضل. السؤال الأول، أنا ربنا رزقني بولدين. الله رزقك بولدين وبعد؟ فعايز أعمل لهم عقيقة، تمام؟ فأنا جبت أربع خرفان، أربع جبيان، تمام؟ بالولد شيء. طيب. وجبت ضحية ليا ولأخويا، كل واحد ضرب جبل، فأنا عايز إن أنا أذبح الستة مع بعض وأفرق كله جزء منه ونجي للفقراء. وجبت هامل عندنا في البيت، فلا جزء. لا عفوا، هذا السؤال، جبت أربع جديان وعندك ولدين، تمام، حقيقة، وجديان تاني جد لي وجد لأخويا عشان أعمل الضحية، طيب، تمام، فأنا عايز أفتح الستة كلهم مع بعض ووزع منهم جزء للفقراء وجزء أخليه عندي أعمل بيه عقيقة أطيب الأجر يعني. ما في مشكلة. ذلك كان يا شيخنا الدبار اللي هيذبح الحاجات دي لو ما خدش مصلي هل يجوز ولا لا يجوز؟ ابحث عن جزار مصلي، لكن ان ذبح وسمى الله جاز، او انا سمى الله وهو يذبح، هو يسمى الله وهو يذبح. اذا اصر على عدم التسميه لا تاكل ذبيحته، اذا اصر قال لن اسمي لا تاكل ذبيحته، كن ذكره يسمي الله، انت واقف جنبه قل له سمي الله. لو هو من الفقراء هل برضه يجوز؟ لا الرسول يقول ولا يعطي الجازر منها شيئا، لا يعطي الجازر منها شيئا. ايوه، حتى لو كان من الفقراء. انا جاوبتك خلاص، اعطيه اجره. الله يسلمك. هل يشترط في غسل الجماعه الجمعه الوضوء مرتين؟ لا يشترط الوضوء مرتين. الفجر ينتهي برؤية قرص الشمس أو طلوع الشمس لو دون رؤيته، من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. هل يجوز للراقص استعانة بجن مسلم؟ لا يجوز ذلك، ولم يرد أن النبي صنع ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل، الله يبارك في حضرتك. وإياكم. دعاءك يا شيخ. الله يبارك في حضرتك. الله يوفقنا وإياك. آمين. شيخنا أريد معرفة حقيقة ما يسمى بالسحر، وهل هل في حاجة يعني الواحد يؤذي شخص طيب يربطه أو يعمل له عمل أو الكلام ده، ولو فعلا كده يعرف الشخص ده إزاي؟ عفوا، السحر موجود لكن وما هم بدارين به من أحد إلا بإذن الله. قال تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بدارين به من أحد إلا بإذن الله. والنبي قال اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. ونحن نقول في سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد وأن السواحر. وأيضا يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، طرق الوقاية المعوذات. معقول الله أحد ترق نفسك ذكر الله. الأخ أكثر من السؤال، هل أنا موظف حكومي؟ لست بموظف حكومي، لست بموظف حكومي. بارك الله فيك عشان يستريح، لأنه كرر السؤال أكثر من. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا كان فاضل فضل الله لك، إن شاء الله السنة الجاية أكون على جبل عرفات. يا رب أمين. وإياك يا رب السلامين والسلام. سؤالين الثلاثة كلها بعدهم كثير. فضل. السؤال الأول، حضرتك سمعت حضرتك قبل كده في موضوع التورق والإفتراش في الصلاة. ها؟ سمعت حضرتك قبل كده في موضوع الإفتراش والتورق في الصلاة. الإفتراش والتورق في الصلاة. أريد أن أعلم اللي حضرتك بتفعله، يعني أنا حضرتك قلت قبل كده إن في علماء أجانب. والله يعني أكثر فعلي أنني أفترش في التشهد الأوسط وأتورق في الأخير. أكثر فعلي، ولكن لا يمنع أنني أحيانا أفترش في الأخير أيضا، لا يمنع. وفي الصلاة ذات الركعتين ذات التشهد الواحد الأمر فيها واسع. تمام شيخنا. السؤال الثاني يا شيخنا، بالنسبة لموضوع الحديث اللي هو النهي عن تفضيل السماء في الصلاة، سؤال كلام حاليا كده، والله أنا أحتاج أراجع سنده لأن في سنده بعض النظر لدي. تمام سيدنا. طب آخر حاجة معلش سيدنا، بالنسبة لموضوع الفجر والمفروض يتأخر 10 دقايق أو 3 ساعة، وهذا الحديث هل اللي احنا بنصلي له وقت حاليا صحيح أم ماذا نفعل؟ متى تصلي أنت؟ أصلي كبقية المصريين سيد، يعني لما الأذان بيأذن ثم نجلس قليلا اللي هو القرآن اللي بيقال ثم نصلي حوالي 10 دقايق كده ولا حاجة. والله إذا كنت تستطيع تأخيره مع ربع ساعة كن حسن وصلي معهم، عجزت صلي معهم، وإن صلوا مبكرين أعد الصلاة في بيتك. يعني بعد الأذان ربع ساعة سيد تمشي إن شاء الله ربنا. تمام. لا أسألك يا سيدنا أن تدعي بالله عليك. الله يوفقنا وإياكم. هل يجوز أن توزع العقيقة كلها لحما نيئا على الفقراء؟ نعم يجوز، ويستحب لك أن تأكل منها، لكن إن لم تفعل لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك. كان عندي سؤال بس في حضرتك. تفضل. دلوقتي أنا كان في فلوس شغالة مع حد شغال في الأدوية، يعني عنده مخزن أدوية وبيتاجر في الأدوية دي وبيوديها للصيدليات وكده. دلوقتي هو المفروض إن الفلوس ديت على ربح وخسارة، بس هو دلوقتي ما بيقدرش يصفي كل شهر، وبيصفي كل سنة، يعني بيصفي المكسب والخسارة ده بيصفيه كل سنة، بس هو بيدي كل شهر مبلغ تحت الحساب. يعني مستثمر يستثمر أموال الناس ويعطيهم شهريا مبلغا من المال تحت حساب إلى أن يصفي الحسابات آخر السنة. تمام. إن لهم أخذوا إن عليهم دفعوا. تمام. لا بأس. لا بأس. فالدولات الفلوس اللي تيجي ديها هو بصرفها 100,000 جنيه اللي هم معدول اللي هم مصلين بيطلع لهم زكاة كل سنة 0.5%. تمام كده؟ تمام. تمام. شكرا يا مولانا. بارك الله فيك. شخص مزوج في أمريكا بامرأة مسلمة ولكن زواج مدني، وهؤلاء يرفضون لأنه عربي وهي تركية، هل يعتد بهذا الزواج كزواج وإن حدثنا لا يعتبر زنا؟ لا أدري يعني، بدون ولي، بدون ولي. لماذا أعضلها الأولياء؟ إن أعضلها الأولياء جازت لها أن تتزوج عند مأذون شرعي مسلم. إن أعضلها الأولياء لغير سبب مقبول ويتخشى على نفسها الفتنة انتقلت الولاية عنهم ما دام المتقدم كفا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الكريم العمل طيب. وأنت طيب. تقبل الله منا منكم وفقنا الله وإياكم والسامعين الإسلام يوم عرفة، وتقبل الله منا فضله وزادنا أجره، جزاك الله خير. ولك بمثل. آمين يا رب العالمين. سؤال شيخ، رجل توفي وأحد أبنائه بيسأل إن هو والده كان يعني صانع ما يسمى اللي هو الجمعية اللي بيشترك فيها مجموعة كده تدفع كل شهر مبلغ وبيأخذها رجل آخر، فهو طبعا دافع يعني كم شهر متبقي له يعني عدة أشهر حتى يأخذها يعني، فمات. فهل هذا يؤدي يعني إيه؟ يعدله بدفع عن تسير الجمعية كما كانت، تسير الجمعية كما كانت، لكن تقسم الديون من التركة قبل تقسيمها. نعم. طب السؤال الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لإخواننا الذين ترك توقيت يعني ما بيننا وبينهم أو بين السعودية مثلا 6 ساعات أو 8 ساعات، يعني كنت سمعت مسألة أريد على تفصيلها. ادعو الله في بلدك كما يدعوه أهل بلدك، وما وراء ذلك اترك الأمر لله. نعم بارك الله فيك. أريد حكما صلى وعقل ليس في الصلاة، هل تعاد؟ لا تعاد الصلاة، ولكن قال فريق من العلماء أجمعوا، هكذا قال الشوكاني، أجمعوا على أنه ليس للمرء من صلاته إلا ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها، لكن في هذا الإجماع نظر. لكن عموما الذي يصلي ودينه شارد أقل أجرا من الذي يصلي ودينه حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ، نعرض عنكم. الله يبارك فيك، تفضل. بعد اذنك يا شيخ، كنت عايز اسال خطير كده. خطير خطير شويه لو سمحت. لو احنا جبنا واحد يا شيخنا وفهمناه كل احكام سد الدين، هو كان راجل بيسد الدين كتير وسد الدين كفر مفروض، احنا فهمناه كل الاحكام يا شيخنا والراجل ده سد الدين بعد كده، هل دينا ان احنا نحكم عليه بالعين؟ يعني سب الدين حال غضبي ولا حال هدوئي واستقراري؟ ما شفنا احنا فهمنا بقى كل الاحكام ان هو لا يا خلينا واحنا فهمنا كل احكام سب الدين حتى لو هو ما سبش الدين ذات نفسه وهو سب الدين تاني. يا حبيبة انا اسألك سؤال، ما تهرب من السؤال؟ انك سب الدين ثانية في حال غضبه واستفزازه أم في حال هدوئه؟ أنا شيخ عايز أعرف الحالتين، لو هو على هذه الحالة عايز أعرف الحكم إن شاء الله. إذا خرج عن شعوره وغضب واستفز ولم يملك نفسه فسب الدين، نعم مرتكب لكبيرة لكن لا يخرج من دين الإسلام. لكن إذا سب وقت هدوء الدين عن عمد وقصد وبهدوء يكفر ويستتاب. بارك الله فيك. ما حكم قد نذرت أن أذبح لله، هل له أن يأخذ نصف الذبيحة لأهل بيته ونصف الأخر الفقراء والأقارب وهي خروف؟ ما لم يعين للفقراء يجوز له، إذا عين أنها للفقراء لم يجوز له أن يأخذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. صراحه حضرتك طيب وانت بخير وعافيه. بقول لحضرتك، هو الجزار بياخد اللحمه ولا لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يعطى الجازر منها شيء. حتى لو من أقارب. قلت لك ماذا؟ وما يعطى الجازر منها شيء، أعطيه أجره. قل لما كنت في الثانوية كنا بنجرب المدرس حصة واثنتين، لو مش فاهمة بمشي ومش بدفع شيء. دلوقتي شال ذنبه حس انهم حقوق عباد ينفع تبرع به. اذا كان المدرس موجود انا بيعطيه مبلغ 20 جنيه ثمن الحصة، 30 جنيه أحو ذلك. اذا لن تكون تستطيعين الوصول لذا حال من الاحوال فعلي ما تقولين تصدقي عنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك شيخنا الحبيب؟ الحمد لله. ادعوني ادعواتي شيخ بالله. الله يوفقنا وإياك وأمنا وأمك يا رب العالمين. رب العالمين ورب. عايزة فيها ثلاث سؤال يا شيخنا. ها؟ في ربنا رزقك بالمال. ها؟ ربنا رزقك بالمال. ربنا رزقك بالمال؟ نعم. الحمد لله نعمة. وانت لست بتاجر ولا وبعد وبنت ليس مأمن يعني لنا في اي مال. يمكنك ان تضع المال في اي مكان يستثمر لك، ان عجزت ضعه في بنك للحفظ وخذ فوائد الربوية واخرجها على سبيل التخلص منها. يعني في فوائد بس ليست ثابته، الفوائد مش ثابته، تبقى متغيره. البنك؟ ايوه. لا ابتعد عن البنك. يعني الفوائد احيانا شهر تبقى موجوده شهر. يا حبيبي خلاص صلى على رسول الله. قلت لك لا يصلح لك ان تاخذ فوائد بنكيه. انت خيرك شيخ. الله يكرمك وياك. بذل المريض بالكورونا مرضا شديدا ولا يستطيع ان يتوضا، هل يصلي على الحال الذي هو فيه حتى لا تبول على نفسه؟ خلاص. عاجز عن استعمال الماء تيمم، عاجز عن التيمم صلى فاقد الطهورين. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياكم وياك. تفضلي تفضلي. المرأة المطلقة ولها بنت، لو أخوها عطلها فلوس وقال لها مثلا تجيبي هدوم لبنتك، وهي احتاجت الفلوس دي ممكن تاخدها ولا وجد الفلوس كلها كده لهدوم البنت؟ يعني هي حاضنة للبنت؟ أيوه. هو لا يعطي شيء من مقابل الحضانة؟ أخوها أخوها. تم تستأذن أخوها تقول له يا أخي أنا محتاج الفلوس أكثر من البنت، تستأذنه. لما أخوها الحمد لله في بيتها. تستأذن أخوها، أخوها قال له خذي اشتري بهذه الفلوس للبنت التي فقد أبيها، هي تريد تأخذها لنفسها. قلت لك تستأذن أخوها. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. نعم. بالنسبة لشركات استثمار عقاري معظمها أو كلها بتشتري أرض، يكون متخصص لها أرض ويبدأ يبيع. قل إلا من رحم الله. يعني معظم إلا من رحم الله. ماشي. هل طبعا لا تبع ما لا تملك. طيب. النهاية على البائع والمشتري. يعني الآن الشركات العقارية تبيع الشقق بناء على المخططات دون وجود للشق. بالضبط. لسه أرض صحراء. لا يجوز. طيب تمام. وهذا يعني قد يعارض فيه قوم كثيرون هم المستفيدون الذين يأخذون فقط تكلفهم فقط الأمر رسومات هندسية. أيوة. وبعد ذلك يأخذ من الناس أموال ولا شقق. وعلينا كم من مشكلة حصلت بسبب ذلك. أولا كما تفضلت الرسول نهى عن بيع ما ليس عندك، ثانيا أن التوصيف غير موجود التوصيف الحقيقي، لأنه ممكن يضع في العمود بدل من أن يأخذ 5 أسياخ حديد يضع فيه 3 أسياخ، لا تعرف جيرانك منهم. الشقة غير موجودة من الأصل، وقد يحدث هذا الذي دخلنا فيه في التحقيقات كثيرا بين الناس، أن الشقة لا تعطى ترخيص للبناء. واحد اشترى شقة في الطابق السابع وجاء الترخيص ب4 أدوار فقط، ماذا سنفعل؟ كم مشكلة تخرج؟ يعني أبدا شراء بالطريقة، لا تشتري أبدا إلا شيئا أنت تعينه وأمام عينيك وهو تمام المعينة وتشتري. أما يخدعوك انتبه، لأن النصوص في هذا الباب كثيرون جدا جدا. طيب أحيانا بيكون المبلغ اللي بدفعه بيكون شامل تشكيل الواجهة، تشكيل المدخل، السلم، هل أنا أقدر أشتري مثلا الشقة تكون قائمة، هيكل خرساني، النظام موجودة؟ سأشتريها على حالها أمامي، سأشتري العمدان والسقف والأرضي بس. بس ده شوية تشطيب. أنا شطبهم على حساب. لا هو على حساب البائع. سعر الشقة بيكون شامل التشطيبات دي كلها. هل ممكن أنا لا تشتري الشقة إلا وقد رأيتها هي الآن على هذا الحال؟ أنا اشتريتها ب100,000. تشطيبها كان يا عمي افصل التشطيب عن الموجود. قال لك التشطيب هذا سيكلف 50,000، تعاقد معه عقد منفصل للتشطيب. حتى لو تشطيب وجهة خارج الشقة عموما مثلا، يعني لازم الشقة تكون كاملة. اشتري الموجود يا أخي، افهم كلامي. اشتري الشيء الموجود، لأن النبي قال لا تبع ما ليس عندك. أيوة. الله. حديث سيكون في أمتي أمراء فسقة وزراء فجأة إلى آخر، لا يصح، لا يصح يا رب عفوك. هل دعاء اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يقال قبل التسليم أو بعده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معاذ لا تدعن دور كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر الشيء في هذا المقام عاقبه، لحديث معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة دبر كل صلاة. شخص حرر غيره على بيع مواد منتهية الصلاحية غير تالفة بمال كبير ثم تبل عليه أن يتصدق، قلت غير تالفة لكن صدق بجزء احترازا. من الذي يحدد التالفة أو غير التالفة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. افتح الله تقاصدك في كل مقصود خير يا رب، ولك بمثل والسمعين والسماعات يا رب. صحت حديث ما أنفقت الورق في شيء. ايه؟ ما أنفقت الورق في شيء خير من نحيرة في يوم عيد. لا يثبت، لا يثبت. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر 60 ناقة أو أكثر. 63 ناقة. لا، وعلي الباقي. نعم. كم العدد؟ ها؟ العدد في الكاف. لا. 100 من الناقة. أيضا الأضحية المعز أم البقر أم الإبل؟ البدن البقر الإبل والبدن جعلنا لكم من شعائر لكم فيها خير. الحديث الذي قلت لك يا عبد الله الاستدعاء والاستفتاح، الله أكبر كبيرة والحمد لله. والله شغلت عنه، شغلت والله ما عن مشاغل، لكن بصدره اجتهدت بحق يوما ما توصلت الموطن من التعب فردت البحث، لكن إن شاء الله متابع بإذنك يا رب. أياك الله وإياك. الأخ يقول دكتور جميع أرسل لي برقم من الألبان صحه، وإن صحه فلسنا بمقلدين للشيخ ناصر الألباني رحمه الله. أنا وهو عالم من علماء أهل الحديث، من علماء الحديث، ويشكر على جهده الذي بذله، لكن ليس كلامه بالفصل الذي ليس بالهزل، بل كلامه يؤخذ منه ويرد. وأنصحك أيضا يا سائلي يا من أرسل لك ليك الدكتور الجامعي، أنصحه أن يقرأ كلام العلماء الأولين في الأحاديث، يقرأ كلام البخاري، يقرأ كلام الإمام أحمد، يقرأ كلام الإمام الدارقطني، يقرأ كلام الإمام النسائي، يقرأ أقوال العلماء. فليس لنا عالم واحد إليه المنتهى في كل شيء، لا، عندنا عشرات العلماء رحمهم الله. هذا الدكتور جميل متكاسل الذي لا يعرف الخوض في الحديث، إذا كان سيقلد يقلد الأولين، يقلد البخاري، يقلد مسلما، يقلد غيرهم إذا كان مقلدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. ربنا يجزيك عام بخير يا رب. وإياك يا رب العالمين. الله يكرمك. كنت عايز أسأل سؤال مش خصوصا. هل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنس يأتي في يوم عاصفة ويضع الثواب على رأسه؟ لا لا. لكن الذي ورد بسند ضعيف لإرساله، سند مرسل، ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم كيوم عرفة إلا ما كان منه يوم بدر. قيل فماذا رأى يوم بدر، أو عفوا، ما رؤي الشيطان أذل ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم كيوم عرفة لما ورد من تنزل الرحمات إلا ما كان منه يوم بدر. قيل فماذا رأى يوم بدر، قال يا رأى جبريل يزع الملائكة. إلا أن السند هذا مرسل من رسيل عبد الله بن كريز، وهذا مرسل لا يصح أيضا. نعم. طيب السؤال الثاني بالنسبة للنبقى القرآن والحجة والمتحجة دي، في ناس بتنهانا عنها يعني. كإضاحة للسؤال، في من يقرأ القرآن عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. نعم. ويحرك هكذا، هكذا تعلم في الكتاتيب المصرية. فمن العلماء من يقول لا بأس بذلك إذا كان يساعده على الحفظ والاسترجاع، ومنهم من يقول إن هذه من علامات اليهود، إذا رأيت اليهود يقرؤون التوراة تجد اهتزازا شديدا هكذا اهتزاز. وكان الطفل ونحن صغار يمشي وراء معلم الكتاب يهتز والسماء ذات المروج واليوم وإذا نظرت لليهود هم يتلون التوراة يعتزون هذا الاهتزاز. لكن نرجع، هل كان هذا النبي الرسول؟ لم ينقل عن رسول الله مثل هذا. يعني العلماء المعاصرين اختلفوا فيها، لكن منهم من يقول انها تساعد على الاسترجاع، استرجاع القرآن الذي احفظه، ومنهم من يقول هذا فعل اليهود، والاقتصاد ان يقال ان هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا حضرتك ايه؟ الحمد لله. طيب يا حضرتك انا هل عندي حضرتك سؤال لو تفرغت؟ سل اما بدلت الله يرضى عنك. عنك. رجل اراد ان يتزوج امرأة، فاذا هي قد رضعت مع اخته من ثدي امرأة لا شيء عليه يتزوجها، ما دام لم يرضع من أمها ولم ترضع من أمه فلا بأس. الأمر الثاني، قال الإمام الشافعي لا بأس. قل رحمه الله، لا تقل عن أحد من المتقدمين الصالحين إلا تتبع ذلك بقول رحمه الله. رحمه الله تعالى. غفر الله له. غفر الله لنا وله. قال الإمام رحمه الله لا بأس بتكبيرات أهل النبي. هم. هذا الكلام. نعم. أنا سأسألك سؤالا ولتنصت لسؤالي ولينصت غيرك له، ماذا تقول في تكبيرات العيد أنت؟ أقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صدقت فيما قلت. عن من أخذت هذا؟ عن رسول الله أو عن من؟ عن رسول الله. ليس عن رسول الله. في أي كتب وجدتها عن رسول الله؟ وجدتها في اللهم صل على محمد. أظن في معجم الطبراني. تظن المعجم لا تثبت عن رسول الله يا حبيبي، لن تثبت عن رسول الله أي صيغة من صيغ التكبير، إنما هذا قول سلمان الفارسي. وهناك غير من الصحابة قالوا أذكارا أخرى، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر والله الحمد مرتين فقط. وهناك من قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر والله الحمد، وصيغ كثيرة جدا، ولم تثبت عن رسول الله أي صيغة، ولم يأمر بأي صيغة، والصحابة لم يجمعوا على ذكر واحد، إنما تعددت الأقوال تعددت الأقوال، والتابعون تعددت عنهم الأقوال. فالأمر مفتوح، كبر كيف شئت، أما إنك تختار رأي ليس عليه مستند وتبدل الآخر. الرأي التكبير واسع، كبر كما ذكرت لا إشكال عليك، كبر كبر مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد مرة، عدة صيغ وردت عن الصحابة والتابعين. فالأمر واسع، الأمر واسع، الأمر واسع، وتعمل مشاكل، من يعمل مشاكل يعمل مشاكل بجهل. وأسهل منه أيضا الذي يقول التكبير جماعة بدعة، هذا شخص والعياذ بالله يعني أمره غريب وجعله أشد، لأن التكبير رفع الصوت في المجامع في المناسبات كهذه مشروع. عمر كان يكبر في خيمته فيكبر أهل الخيمة بتكبيره، فيكبر أهل منهم بتكبيرهم فتسمع لمن النجة. وأيضا في هذا الصدد فإن ابن عمر وابراهيم كان يخرجان إلى السوق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور والعواتق والنسوة للمساجد. سألته أم عطية حتى الحيض يا رسول الله، أمر بإخراجهن إلى عفوا صلاة العيد، صلاة العيد. قالت أم عطية والحيض يا رسول الله؟ قال نعم، يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم وتعتزل الحيض المصلى. فهمت؟ ومعلوم من عند علماء الزرذبات، إذا كنت تعرف الزرذبات، أن اتحاد الأصوات يرفعها، وأنت تمشي الجيوش لما تمشي على الكباري لا تمشي بخطى منتظمة، لأن إذا مشيت خطوة منتظمة تعمل الزرذبات تكسر الكبري، تدمر الكبري، الزرذبات الجنوب. لكن يمشون مختلفين، مختلفين في غير مرتبين على الكبار. فرفع الصوت، أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا صوتهم بالتلبية فإنها من شعر الحج. السلام عليكم. إياك أنك تبدأ الناس، إياك، فإن سأمل هذا عن جهل. أنا بدأ لكن سؤال، حضرتك قلت بالكلام إن سيدنا الإمام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. أيوه نعم رضي الله عنه، أنا مؤكد به بسلمان. حضرتك بتقول هو مثلا اللي قال الصفة العمل أتى بها. قال هو غيره، غيره قالوا أشياء أخرى. يعني غيره قالوا أشياء أخرى كثيرة، بمعنى هذا البحث واسع وعدد من رسول الله إن هو كان له صيغة. لا لم يرد عن الرسول، لم ترد عن الرسول صيغة بعينها. لكن لو كان نعم، لكن كان يكبر ولا كان لا يكبر النبي؟ لا، عندنا النصوص العامة تحصنا على التكبير. نعم. النصوص العامة اذكر اسم الله في علم الذات وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، آيات يعني احنا نقرأ اليوم. الأمر واسع، الأمر واسع، الأمر واسع. أنا هناك تكبير مطلق تكبير مقيد، من أين أتى هذا الكلام؟ يعني إذا كان الكلام في أنا أختار رأي معين خاص. الله قال واذكر الله في أيام المعدودات، واتفق المسلمون على التكبير عبر الصلوات، وسلف الأمة على هذا. أنت الذي ليس لك سلف، أنت من تقول بتبديع تكبير بعد الصلوات، أنت الشاذ. وراجع أقل علماء، راجع أقل أصحاب المذاهب قاطبة، ستجد نفسك عاري. بارك الله فيك. الله يا رب أمين. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز عفوا هل يجوز صوم يوم عرفة بنيت قباء؟ صوم يوم عرفة بعد اقضي كما شئت. يوم عرفة قال الرسول عليه السلام احتسب على الله ان يكفر السنة الماضية والسنة البقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا شفنا بحكم عملي في الموقع تفضل 10 او 12 ساعة في الموقع لابس طول اليوم البيادة او بيسمون السيفتي شوز اللي بنزل الوضوء والمسحة، هل يشرع لي المسحة عليه؟ البيادة هذه تغطي الكعب كنعل الجيوش ولا ايه؟ بالكامل ايوه. لا بأس امسح عليه. امسح عليه زي الخوف العادي. نعم الله يسلمك. بهذا القدر أجتدي حمد الرب مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا نفسي وإخواني بصيام غد الذي جمع بين كونه يوم الاثنين الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه، ولكونه أيضا وافق يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، فيعني أنه من وفق لصيام يوم الغد نسأل الله العون على ذلك، نسأل الله العون على ذلك، نسأل الله العون على ذلك. فاجتهدوا في الدعاء غدا مع الصيام، دعاء مع صيام، دعاء مع صيام. ويا حبذا لو وجدت جنازة فشهدتها وأطعمت مسكينا وعدت مريضا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال أبو بكر من شهد منكم عفوا من أطعم مسكينا، من عاد مريضا، من تبع جنازة، من أطعم مسكينا، من عاد مريضا، من شهد جنازة، المريض والجنازة والإطعام الرضا تأتيني عزم الترجيم، من أصبح منكم اليوم صائما. قال ما استمعنا في المدينة المسلم إلا كان من أهل الجنة. أيها الأخوة صوموا غدا أثابكم الله، غدا عرفة، غدا يوم الاثنين، كذلك حافظوا على سمعكم وأبصاركم وألسنتكم، فمن ملك سمعه وبصره ولسانه غفر له كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة. كذلك أكثر من الدعاء وأكثر من الاستغفار، واسأل الله أن يكتبكم مع الشهيدين الذين شهدوا هذا اليوم ولم يتأثر لنا الذهاب، لا لن يعلمها الله ثم لا تخفى على إخواننا، ولكن رجاؤنا في الله أنه كريم والله يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله أن يكتبنا مع الشهيدين، وقرأنا من كتاب ربنا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قرأنا في كتاب ربنا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا من أخر منكم ويغفر لكم. قرأنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فأنت يا رب عليم بما في قلوبنا وعليم بحبنا لك وحبنا لبيتك الحرام وحبنا لحج بيتك الحرام، فإن كنت يا رب قدرت علينا ما قدرت فاكتبنا يا رب مع الشهيدين، اكتبنا يا رب مع الشهيدين مع الحجيج وفي زمرة الحجيج، لا يعظم عليك شيء يا رب العالمين، فأنت رب كريم عهدناك كريما يا رب العالمين، عهدناك ترزق من تشاء في غير حساب يا رب العالمين، وأنت تسيب على ما في القلوب. اللهم يا رب أكرمنا واكتبنا مع الشهيدين الذين شهدوا حج هذا العام وعمرة هذا العام. اللهم آمين اللهم آمين. أيها الإخوة غدا صوموا، وغدا أيضا أكثر من الدعاء، أكثر من الرجاء، أكثر من التهليل،

وإن عددنا نعمك لا نحصيها. يا رب لسنا بظلومين ولا كفار يا رب العالمين، بل شاكرين لك حامدين لك مقرين بنعمك علينا، نبوء لك بنعمك علينا ونبوء لك بذنوبنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام قولا من رب الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا من القائلين يوم لقاك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. يا رب اجعلنا من المسلمين الموحدين من سكان الفردوس يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من سكان الفردوس يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تحبوا ما يحبونك. اللهم اجعلنا ممن تحبوا ما يحبونك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم سددنا في الأقوال والأعمال. اللهم سددنا في الأقوال والأعمال وأخلص نوايانا لوجهك يا كريم. أصلح يا رب آمالنا، وطيب يا رب أقوالنا، وحسن يا رب أخلاقنا، وأخلص يا رب نوايانا يا كريم يا رب العالمين. نعوذ بك يا رب من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعنا غدا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي كل وقت وحين يا رب العالمين. اللهم ألهمنا شكر نعمك. اللهم ألهمنا شكر نعمك. اللهم وفقنا غدا عرفات لكل خير ولكل بر ولكل عمل صالح وقول طيب وخلق حسن ونية صالحة يا رب العالمين. اللهم وفقنا يا رب. اللهم وفقنا، لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا ربنا فك أسرانا وارحم موتانا وتقبل دعانا واستر السخائم من قلوبنا يا رب العالمين. اللهم استر سخائم قلوبنا يا رب العالمين. يا ولي الإسلام وأهله تولانا أنت تتولى الصالحين، أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء، واحفظ كل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء، ووفق قيادتها للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأصلح ذات بين أهلها يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بين أهلها يا رب العالمين، وفك أسر المأسورين، واكشف الضر عن المتضررين يا رب العالمين. أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك يا ربنا يا رب العالمين. عليك توكلنا وليك أنبنا وليك المصير. أوزعنا يا رب شكر نعمك. أوزعنا يا رب شكر نعمك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.